الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مبحرين في بحور وأنهار علمائنا وفقهائنا من الأدباء والشعراء، وسأفتح لكم اليوم بفقيه كبير من أسرة عرفت بالفقهاء وعرفت بالأعلام، أسرة ابن تيمية. ومعنا الشيخ الإمام العلامة المفتي المفسر الخطيب البارع عالم حران وواعظها فخر الدين ابن تيمية رحمه الله، قريب شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وهذا الرجل الفقيه الواعظ الأديب يلفت نظر الناظر إلى شعره ما فيه من الرقة ومن اللطف ومن العاطفة الجياشة. استمع معي إلى قوله: وعجب ما شئت أن تعجب، أحبابنا قد نذرت مقلتي ألا تلاقي النوم أو نلتقي، رفقا بقلب مغرم واعطفوا على سقام الجسد المغرق، كم تمطلوني بليالي اللقاء، قد ذهب العمر ولم نلتقي. وأرق منه وأحلى وأوقع في القلب كذلك قوله رحمه الله: سلام عليكم مضى ما مضى. وهي قافية وعرة، الضاد قافية ثقيلة، ومع ذلك جاء بها سلسة كما ستسمعون. سلام عليكم مضى ما مضى، فراقي لكم لم يكن عن رضا، سلوا الليل عني مذغبتم، أجفني بالنوم هل أغمض، أحباب قلبي وحق الذي علينا بمر الفراق قضى، لئن عاد عيد اجتماعي بكم وعوفيت من كارث أمرضى، لألتقين مطاياكم بخدي وأفرشه في الفضا، ولو كان حبوا على جبهتي ولو لفح الوجه جمر الغضا، فأحيا وأنشد من فرحتي سلام عليكم مضى ما مضى. فهل سمعت أيها الأخ بأرق من هذا في ذكر المحبة والفراق؟ فقيه آخر هو أبو السعادات المعروف بالبهاء السنجاري رحمه الله، فقيه شافعي مقدم قد غلب عليه الشعر فأطرب الألباب بحلاوة ألفاظه وبراعة معانيه، وله لطف في العبارة وحسن في الإتيان بالمعاني. يقول رحمه الله: والله ما خطر السلو بباله، والسلو هو النسيان، يصف نفسه بالوفاء والثبات على العهد والمحبة، والله ما خطر السلو بباله ولا أنت أعلم في الغرام بحاله، ومتى وشى واش إليك بأنه سال هواك فذاك من عذاله، أوليس للكلف المعنى شاهد من حاله يغنيك عن تسأله. وجهه يظهر عليه، ما يحتاج إلى سؤال. أوليس للكلف المعنى شاهد من حاله يغنيك عن تسآله، جددت ثوب سقامه وهتكت ستر غرامه وصرمت حبل وصاله، أفزلة سبقت له أم خلة مألوفة من تيهه ودلاله. وللوزير الفقيه عبد المهيمن الحضرم السبتي أبيات رقيقة أيضا في ذكر الأحبة والشوق إليهم والحنين، يقول فيها رحمه الله: نفس الفداء لعهد كنت آلفه فيه الوفاء وفيه الفضل والكرم، وجيرة كان لي أنس بوصلهم، والأنس أفضل ما في الوصل، يغتنم كانوا نعيم فؤادي والحياة له، فالآن كل وجود بعدهم عدم بان، فعاد نهاري كله ظلما، أي من فراقهم، وكان قربهم تمحى به الظلم، فالعين بعدهم فالعين مني لا ترقى مدامعها كأنها سحب تهمي وتنسجم وتبكي عهود وصال، منهم سلفت كأنما هن في إنسانها حلم، لئن ضحكت سرورا بالوصال لقد بكيت حزنا عليهم والدموع دم. هم، هذا بيت هو بيت القصيد كما يقال، هم علموني البكاء ما كنت أعرفه، يا ليتهم علموني كيف أبتسم، واسترضعوني لبان الوصل من صغري حتى إذا علقت روحي بهم فطموا. وتأمل كذلك معي هذين البيتين المطربين للفقيه الكبير أبي القاسم القشيري رحمه الله، وأظنهما من أحسن ما قاله قائل في الوداع. يقول رحمه الله: لو كنت ساعة بيننا ما بيننا. البين في اللغة تأتي بمعان، فهي تأتي بمعنى الفراق، بان يبين بينا أي إذا افترق وابتعد، وتأتي بمعنى الوصل كذلك، وتأتي أيضا ظرفا يدل على الوسط بين الشيء والشيء. فهو يقول: لو كنت ساعة بيننا أي فراقنا، ما بيننا أي معنا أو وسطنا، لو كنت ساعة بيننا ما بيننا وشهدت حين نكرر التوديع أيقنت أن من الدموع محدثا وعلمت أن من الحديث دموع أيقنت أن من الدموع محدثا وعلمت أن من الحديث دموع. وممن أثر عنه الشعر كذلك من مشاهير الفقهاء وكبارهم الإمام العلامة الكبير أبو عبد الله موفق الدين ابن قدامة المقدسي فقيه الحنابلة وكبيرهم صاحب المصنفات الكبار المشتهرة كالمغني والكافي والمقنع والعمدة وغيرها من التصانيف الكبيرة. قال عنه الذهبي كان من بحور الدنيا وأذكياء العالم أي في الحفظ والعلم ومقامه من العلم والفقه أشهر من أن يخفى فإنه لا يكاد يتفقه متفقه اليوم من الحنابلة إلا على كتبه رحمه الله. وقد أثر عنه شيء من الشعر منه قوله رحمه الله أبعد بياض الشعر أعمر مسكنا سوى القبر إني إن فعلت لأحمق يخبرني شيبي بأني ميت وشيكا وينعاني إلي فيصدق كأني بجسمي فوق نعشي ممددا فمن ساكت أو معول يتحرق إذا سئلوا عني أجابوا وأعولوا وأدمعهم تنهل هذا الموفق وغيبت في صدع من الأرض ضيق وأودعت لحدا فوقه الصخر مطبق ويحثو علي التربة أوثق صاحب ويسلمني للقبر من هو مشفق فيا ربي كلي مؤنسا يوم وحشتي فإني بما أنزلته لمصدق وما ضرني أني إلى الله صائر ومن هو من أهلي أبر وأرفق رحمه الله. ومن الفقهاء كذلك الذين لهم في الشعر نفس فريد الإمام الفقيه عبد الله بن القاسم الشهرزوري المنعوت بالمرتضى وهو والد القاضي كمال الدين الشهرزوري المشهور وكان واعظا وفقيها وأديبا شاعرا. وقد أثرت عنه قصيدة في النسيب يمكن أن تعد من عيون القصائد الرمزية في الأدب العربي في هذا الباب وهي قصيدة فيها كثير جدا من الشاعرية فيها كثافة شاعرية عالية ربما يضيق الوقت عن تحليلها وتفكيكها ولذلك أكتفي بإيرادها ليتأمل من شاء ما فيها من ذلك البعد الفلسفي الرمزي العميق. يقول رحمه الله لمعت نارهم وقد عسعس الليل ومل الحادي وحار الدليل فتأملتها وفكري من البين عليل ولحظ عيني كليل وفؤادي ذاك الفؤاد المعنى وغرامي ذاك الغرام الطويل ثم قابلتها وقلت لصحبي هذه النار نار ليلى فميلوا فرموا نحوها لحاظا صحيحات فعادت خواسئا وهي حول لفرط ما رأت من الحسن ثم مالوا إلى الملام وقالوا خلب ما رأيت أم تخييل فتجنبتهم وملت إليها والهوى مركبي وشوقي زميل ومعي صاحب أتى يقتفي الآثار والحب شرطه التطفيل وهي تعلو ونحن ندنو إلى أن حجزت دونها طلول محول فدنونا من الطلول فحالت زفرات من دونها وغليل. وهي أطول من هذا ولكن الشاهد في هذا المقطع الذي يبين كثافة ما فيها من الشاعرية وقلت أن تحليلها وتفكيكها يحتاج إلى وقت فأكلها إلى ذوق الإخوة والأخوات. الشهرزوري أيضا له مقطوعة لطيفة ليس فيها ذلك الرمز أو ذلك العمق فيها لكن ذات الشاعرية والخفة يصف فيها الشمعة يقول فيها ناديتها ودموعها تحكي سوابق عبرتي. هو الآن يحاول أن يصنع تمازجا بينه وبين هذه الشمعة ويبحث عن وجوه الشبه بينه وبين الشمعة التي تحترق وتذوب ببطء. ناديتها ودموعها تحكي سوابق عبرتي فجعل دمع الشمعة كدمعه والنار من زفراتها تحكي تلهب زفرتي ماذا النحيب أو البكاء قد أعربت عن قصتي قالت فجعت بمن هويت فمحنتي من منحتي بالنار فرق بيننا وبها أفرق جملتي رحمه الله رحمة واسعة. وأنتقل بكم بعد ذلك أيضا إلى فقيه آخر من فقهاء الشافعية كان مشهورا بالظرف والرقة وكان يسمى الفقيه المهذب لما كان في طبعه من الأريحية واللطف وهو الفقيه الشيخ ابن أسعد الموصلي رحمه الله. وله مقطعات طريفة في النسيب من هذه المقطوعة التي يقول فيها قل للبخيلة بالسلام تورعا كيف استبحت دمي ولم تتورعي تورعت عن السلام ولم تتورعي عن سفك الدم وهي من حيل الفقهاء اللطيفة في الأحكام وزعمت أن تصلي بعام قابل هيهات أن أبقى إلى أن ترجعي سأموت شوقا قبل أن يأتي هذا العام القادم أببيعة الحسن التي في وجهها دون الوجوه علامة للمبدع. وطبعا قوله دون الوجوه قد لا تكون مناسبة تماما. ما كان ضرك لو أشرت بحاجب يوم التفرق أو أشرت بأصبعي وتيقني أني بحبك مغرم. ثم اصنعي ما شئت أن تصنعي ثم اصنعي ما شئت بي أن تصنعي. وله هذه المقطوعة التي فيها أيضا يعني فيها معنى مبتكر على كل حال، وهو يصف صاحبته وقد لسعتها نحلة في شفتيها فيقول: بأبي من لسعته نحلة آلمت أكرم شيء وأجل، أثرت لسعتها في شفة ما براها الله إلا للقبل، حسبت أن بفيه بيتها إذ رأت ريقتها مثل العسل. ومن لطيف شعر الفقهاء رحمهم الله ما أثر عن أبي بكر الزهري، والزهري رجل من رجال الرواية والحديث والعلم، وله بيتان ذائعان لهما قصة أيضا في كتب الأدب، قصة حصلت من بعدهما، يقول فيهما وهو يصف شأنه: ولما نزلنا منزلا طله الندى أنيقا وبستانا من النور حاليا، أجد لنا طيب المكان وحسنه منا فتمنينا فكنت الأمانية. وهو في الحقيقة من أرق المعاني وأدقها، وتأملوا جيدا: ولما نزلنا منزلا طله الندى أنيقا وبستانا من النور حاليا، النور هو الزهر، لما نزلوا في هذا المكان الجميل الخضرة والجمال تجعل الإنسان يفكر في أمانيه، أجد لنا طيب المكان وحسنه منا فتمنينا فكنت الأمانية، لم يكن من الأماني إلا هي. وقد ذكروا أن بعض الأدباء روى هذا البيت فقال: ولما نزلنا منزلا طله الندى أنيقا وبستانا من النور خاليا، فسمعه بعض الحاضرين قال: ماذا يصنعان في مكان خال؟ إنما هو حاليا، أي محلا بالزهر ومحلا بأسباب الجمال. فهذان بيتان يغنيان عن كثير من القصائد التي فيها رصف الكلام وحشر العبارات بغير معنى دقيق ولا فكر عميق ولا حتى شعور رقيق يحرك قلب الإنسان. فرحم الله فقهاءنا الأدباء ورحمنا معهم برحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.